للمديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق السيام. على يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن علي وعن إرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دام لدينا ففاقت كل معجزة من النبي ليل جاد ولم تدوم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محكمات فما ترغين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حاكم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حوربت قط الا عاد من حرب أعد العادي إليها ملقي السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ردت بلغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا معاد كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام. تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام. قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن تتلوها خيفة من حر نار اللوى أطفأت حر اللوى من ودي الشبيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من الأوصات وقد جاءوك الحمم كالصيرات وكالميزان معدلة فالقسط من غير ياف الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلي ربي على الهادي وشيعتي وصحبه من لطي الدين قد نشر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله أووا وقد نصر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريانا شه العطير مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها رجل رضوان ينتشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدى وعد أذني مذاقي للجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. وعد ما حوت الاشجار من ورق وكل حرب غدا يتلى ويستطر. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والاسماك ما نام يليهم الجن والاملاك والبشر. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذر والنمل مع جمع الحبوب كرى والشعر والصوب والألياس والوبر. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما احاط به العلم المحيط وما جرى بالقلم الممر والقدر. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مبكنا ومبحشرا. للخلق كلهم. وعد مقداري سامي الذي شرفت به النبيون والاملاك وافتخرا. وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبرى الصورا. في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يذرى. ملء السماوات والأرض ما جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما دام الله موجودا واوجد ما دام صلاة دواما ليست محظوظا. تستغرق العد ما جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تبل. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لها أمد يقضى فيعتبر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تعدى أضعاف ما قد مر من عدد ما طيف أضعافه يا من لو القدر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفاض منتشرا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ذلك مضروب بحقك بانفاس خلقك ان قلوا وان كثروا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لي قارئها وسامعها يا ربي واغفر لي قارئها وناظمها يا ربي واغفر لي قارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضرا ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعاب مفتقرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والهم أن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسرا نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يدي سبح الحجر يا ربي عظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهر وما قد شاشع القمر مولاي صلي وسلم الرضا أن أبي بكر خليفته من قام من بعدي للدين ينتصر وأن أبي حفصينه الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمرا وجد لعثمان ذي النارين من كملت وجد لعثمان ذي النارين من كملت وجد لعثمان ذي النارين من كملت له المحاسن في الدارين والغفر كوى علي ما ابنيه وامه ما اهل العباء كما قد جاءنا الخبر صعد صعيد بن عوف طلحه وابا عبيدات وزبير ساده غرار حمزة وكوال عباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباء قطيبة ما جن ليل الدياج أو بدا الصحراء مرضى عن شيخنا تجار قدواتنا شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظفرا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبده نجل عثمان الذي انتشرت فيه طريقته يا حبل الوزراء وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على النصير وآل البيت كلهم ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الشفيع وآل البيت كلهم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم فاتحة كن كنا نجان فاتحة أكبرنا في صلاة الفاتحة يرب. هل يلنا من شواطئ قدي يا رضا كل عبد مواحد على خطأ في ذنب أو أنت مدير جرايرنا تما بجاي محمد إلى صفي المحبوب بجاس المبارج إلنا تمحى بجاه محمد إذا ينال رضان كل عبد وعيدي على خطبي سنب بن أوان تعمدي جرائرنا تمها بجاه محمد إذا سري المعبو بجاس المبرج وفضل مقدم ينن من النجمه بل من الخيس اكرم من الابهنا بل من اللم ارحم جميل جليل في القلوب معزم به لتتزو والبريه تفج الجميع ويحفد تعرفوا زك النبي محمد خطيب